السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا ليس بمعنى أن يدفعوا أموال، يعني إما يقاتلوا أو يدفعوا أموال، ولكن قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى أو قاتلوا دفاعا عن أوطانكم، حمية يعني. إذن ادفعوا بمعنى قاتلوا دفاعا عن أوطانكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس بمعنى ادفعوا الأموال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.